برضه الاخوه بيحطوا جدول نفس الموضوع. لا ما ينفعش كتير 10 مواد يعني 20 يوم صلى الله عليه وآله وسلم ثم ما بعد. بالنسبة لمادة الأصول يا جماعة الأسئلة اللي هتيجي الأسئلة اللي مليناها ويريد حد يجمع الأسئلة اللي مليناها مجمع السيد كريم يعني ورقة في الأسكاب كده بنصورها مع الأسئلة اللي موجودة في شرح الشيخ نعم كده لغاية ما هنقف عنه دي ايه بسم الله مادة أصول فقه ماشي جميل. طيب أخونا الكريم ملخص لنا الايه لغاية ما وقفنا عنده الأسئلة بالأجوبة جميلة أو ممتازة ممكن صوره لغاية ما وقفنا عنده العام. هتضيف بقى الايه المعلومتين بتوع النهاردة هو الدرس الأخير اللي هناخده في الأسبوع الأخير يبقى ده مادة أصول الفقه يا جماعة سين جيم المذكرة دي هي مادة أصول الفقه ليجي منها الاختبار سهلة تفضل شوف جزاك الله خير. طيب نكمل بقى الفقه نيجي بقى لمادة الفقه في بعض بس تبص عليها ماشي نكمل كله طيب صلى على رسول الله ان شاء الله حاول انت تصورها للاخوه انت كده كده هتصورها اللي عايز يصورها يعني وتجيبها المره الجايه مصوره مع الاخوه يعني كل واحد هنتقابل يعني الاربعه اللي جاي يعني قدامكم الاسبوع اللي جاي كله لغاتهم الاربعه نقرا المذكره من الاول يبقى مراجع على اصول الفقه من المذكره دي اتفقنا يبقى انت مادة اصول الفقه ايه بالنسبه لك ايه اصبحت مراجع عليه وانتهت بالنسبه لك تمام ده الاسبوع الجاي مراجع هناخد بس حاجه من الخاص كده ونراجع على الايه على الباقي واظن مش مشاكل في الكلام يبقى العام بس يبقى هناخد العام هنقف عند العام ونراجع على المذكره دي عشان ناخد الخاص طبعا في الترم الثاني لتكمله الاصول الفقه نفس المادتين طيب نبدأ بقى في الفقه بتاعنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد وقفنا عند باب المسابقة والمغالبة معنى كلمة المسابقة يعني التقدم في الشيء تسابق إنسانا يعني تتقدم عليه تمام ده معنى كلمة مسابقة المغالبة بمعناها التنافس على التفوق أنت بتغالب إنسان تمام بتسابقه تناضله ده كله عشان ايه تتنافس عشان تتفوق عليه فمعنى المسابقة والمغالبة المقصود منها الايه؟ التفوق. هدفك ايه من المسابقة والمغالبة؟ تتفوق عليه. الشيخ دخل على طول في انواعها، قال وهي ثلاثة انواع. هنكتب المعلومة ديت عشان نريح نفسنا من البداية وما يكسرش الكلام والجدال فيها. نقول كده يا جماعة، المسابقات الرياضية على انواع، المسابقات الرياضية على انواع، لان انا عارف الكلام هيكثر في المسابقات الرياضية فنبدأ من البداية. القسم الاول رياضة جائزة، رياضة جائزة بعوض. يعني بعوض جائزة يعني عوض يعني مكافأة او جائزة هتاخدها، ده كلمة عوض. رياضة جائزة بعوض وبغير عوض، رياضة جائزة بعوض وبغير عوض، وهي مباحة. جائزة يعني مباحة شرعا، وهي ركوب الخيل والسباق على آلات الجهاد. عموما ركوب الخيل والسباق يعني المسابقة على آلات الجهاد، آلات الجهاد عموما. فدي أول نوع من أنواع المسابقات الرياضية الجائزة، الجهاد. عندك بقى سواء السباق سيارات اللي هو الجهاد، او الدبابات او المدافع او مسابقه التدريب على النبال النشان، تمام. كل ما يعين على الجهاد جائز، ده اول نوع من انواع المسابقات الرياضيه. اي رياضه تعين على الجهاد فهي ايه؟ جائزه بعوض، سواء كان فيها مكافاه او ما فيش فيها مكافاه. خلصنا من القسم الاول. القسم الثاني رياضه جائزه يعني مباحه، والخلاف، اكتب كمل، والخلاف في إباحة العوض أم لا؟ أم لا؟ يعني هي من ناحية الجواز جائزة بس فيها عوض ولا ما فيش فيها خلاف. وهي ايه هي الرياضة دي بقى؟ وهي كل رياضة شبيهة وملحقة بأعمال الجهاد. وبشرط خلوها من المخالفات الشرعية، وبشرط خلوها من المخالفات الشرعية. يبقى الرياضة ديت ايه؟ من ناحية الجواز مباحة ولا غير مباحة؟ مباحة. وبشرط ايه؟ ان تكون ايه؟ خالية؟ لا، خالية من المخالفات الشرعية. ايه هي الرياضة المباحة ديت؟ قال كل رياضة شبيهة بأعمال الجهاد. زي ايه؟ اكتب كده، كالكاراتيه. قيس بقى عليها أعمال الايه؟ ألعاب القوة، الكاراتيه، الجودو، المصارعة، العدو، التسلق، العدو، الجري، سباقات الجري. فدي كلها تعين على الجهاد او شبيهه باعمال الجهاد. من ناحيه الجواز جائز، يعني في مسابقه جري نمنعها؟ نمنعهاش. كاراتيه ممنعهوش. كونغ فو، العاب القوى عموما، ما عدا في حاجه بقى خاصه من العاب القوى، الملاكمه. الملاكمه هنشوف النوع الثالث، تمام كده. بس النوع ده جائز، من ناحيه الجواز جائز. طب فيها عوض ولا ما فيش؟ اختلفوا. اكتب كده، واما العوض فمنهم من يمنعه، من العلماء يعني من يمنعه، ومنهم من يبيح بشرط أن يكون المقصود منها التمرن على الجهاد. ومنهم من يبيح بشرط أن يكون المقصود منها التمرن على الجهاد، لا مجرد الفخر والعلو في الأرض، لا مجرد الفخر والعلو في الأرض، تمام كده. يبقى من ناحية المسابقات أو الرياضة اللي شباب عمل الجهاد، من ناحية الجواز إيه؟ جائزة. طيب هل لها عوض ولا ما فيش؟ ينفع نحط عليها مكافأة وجواز ولا ما ينفعش؟ منهم من يبيح العوض وقال لك بس بشرط أن يكون نيتك وانت بتلعب ده انت تتدرب على الجهاد، بتقوي نفسك عشان الجهاد، بتجري مسابقات جري بس بشرط يكون نيتك الجهاد. ومنهم من منع الايه؟ العوض. قال لك لا، ديت ليست، لا يجوز فيها العوض. خلاص كده؟ رقم ثلاثة، رياضة جائزة بلا عوض. رياضة جائزة بلا عوض، وهي ما كان القصد منها الترويح عن النفس. الترويح على النفس، ولا يجوز أخذ العوض عليها، ولا يجوز أخذ العوض عليها. ليه قالوا لا يجوز أخذ العوض عليها؟ قالوا لا هي شبيهة بالجهاد، شبيهة بأعمال الجهاد، ولا هي تعين على الجهاد. مثل كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، فقالوا ديت إن إيه؟ ليست شبيهة بإيه يا جماعة؟ بالتدرب على الجهاد. فمن ناحية مباحة، مباحة، بس برضو نضيف لها بشرط لإيه؟ عدم المخالفات الشرعية، يعني ما يكون ستر العورة. هتلعب كرة قدم ستر العورة، ما فيش فيه شتيمة، ما فيش سب دين، ما فيش إضاعة الصلوات، يبقى بالضوابط الشرعية التانية. طب تاخد جايزة عليها ولا ما تاخدش؟ قالوا لا ما تاخدش. ليه؟ ليست شبيهة بأعمال الجهاد. طب وإيه اللي قالك إن أعمال الجهاد بس اللي عليها العوض؟ هنرجع ونشوف إيه الدليل فيه. نعم طبعا، وهنضيف كمان بس في الاخر على حكم اتخاذ اللاعب حرفة. ما حكم اتخاذ اللاعب حرفة؟ مهنة. شغلتك ايه؟ لاعب. هو دي شغلتك في الدنيا؟ لاعب. ما حكم ده؟ بس نضيف رقم 4 من حكم المسابقات الرياضية. يبقى احنا ذكرنا 3، خد رقم 4. رياضة غير جائزة اطلاقا بعوض وبغير عوض. رياضة غير جائزة اطلاقا بعوض وبغير عوض، مثل الملاكمة، لأن فيها ضرب الوجه. وقس عليها بقى أي رياضة، وقس عليها أي رياضة ضرب الوجه. الملاكمة هي أساسها ضرب الوجه، تمام؟ وقس عليها أي رياضة فيها إيذاء لأحد الطرفين، وقد تحدث إصابات مستديمة أو القتل، وقد تحدث إصابات مستديمة أو القتل. قالوا إن المصارعة يعني أقل شوية إذا ما كانش فيها ضرب الوجه، تأخذ بالك بس. نعم مثلا مصارعة رومانية، انما المصارعه اللي هي اللي انتوا عارفينها كلها طبعا ما هي. طب ما كانت في اذى برضه، وفي اذى الوجود، وفي اذى كل الحاجات دي طبعا عارفين فيها اذى. ماشي، بس مش الشبيه، مش اساسها ضرب الوجه، ليس اساسها ضرب الوجه، انما هي بتنتصر عليه وقت ايه. وذلك انت في الكاراتيه بتعمل ايه؟ بيلبسوا حاجات واقيه، اما على الراس واما على جسمه، انما في الملاكمه اساسها اصلا الوجه، تاخد بالك. فهي اساس الضرب بتاعها ضرب الوجه. يبقى كده أنواع المسابقات الرياضية كم نوع؟ 4. نجملهم تاني. رياضة جائزة بعوض وبغير عوض، سواء مكافأة أو مش مكافأة، وهي اللي وردت في النص. اللي وردت في النص دي ركوب الخيل أو الرمي، تمام كده، أو المسابقة على الإيه؟ على الجمال. قالوا منها الثلاثة دول وما يعين على الجهاد، دي جائزة مطلقا. رقم، يبقى ممكن نختصر نقول إيه؟ رياضة جائزة مطلقا، اعكس عكسها، رياضة غير جائزة مطلقا، تمام كده. يبقى كده 2 عكس بعضها. رقم 3، رياضة جائزة والخلاف في العوض. 4، رياضة جائزة بلا عوض. خلاص كده، يبقى ده انواع المسابقات الرياضية. اكتب بالمرة، يبقى خلصنا منها. ما حكم احتراف اللاعب، احتراف اللاعب للتكسب وطلب الرزق؟ لا يجوز، لأن اللعب أصلا منهي عنه إلا إذا كان بغرض التمرن على القوة الجهادية وآلات الحرب. بكان إذا كان بغرض التمرن على القوة الجهادية وآلات الحرب، القوة الجهادية وآلات الحرب. وفي فتاوى طبعا العلماء، في فتاوى اللجنة الدائمة وغيرها، في حكم لعب الكرة وراتب لعب الكرة والكلام ده كله على التحريم، لا يجوز. عشان بس نقطع الامل امام الناس وامام الاولاد الصغيرين. انا عايز اطلع لعب واقول لك انا هاخد 4 سنين كليه وبعدين هشتغل بيها ايه، وده يكون معاه دبلوم وبياخد ملايين، فانا استفدت ايه؟ واخد بالك؟ فعشان تقطع الامل قدامه يعني. طيب سؤال كمان، ما حكم المسابقات الترفيهيه؟ ما حكم المسابقات الترفيهيه؟ المسابقات الترفيهيه مثل اللعب بالنرد. الاجابه اكتب بس الاجابه، اما النرد فحرام وهو قول الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير بالنرد شير. النرد شير هي النرد، بس النرد شير كلمة فارسية يعني اختصرها بالنرد يعني الطاولة يعني. من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير، فكأنما غمس يده في لحم خنزير. رواه مسلم، حديث رواه مسلم يعني. غمس يده في لحم خنزير، ده لحم خنزير. طيب ما حكم غمس اليد في لحم الخنزير؟ حرام لانه نجس، تمام كده. فكذلك يبقى اللي بيلعب بالنرد لاعب حرام، تمام. حرام حرام لاعب بالنرد حرام. وايضا حديث اخر من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، اظن ده واضحه اوضح. من لعب بالنرد فكانما عصى الله ورسوله، ده بالنسبه للنرد. اكتب كده، ما حكم لعب الشطرنج؟ ما حكم لعب الشطرنج؟ فيه 3 أقوال. 1 حرام، 2 مكروه، 3 مباح. طبعا من أباحه أباحه بشروط، يعني اللي قال ان هو مباح اباحه بشروط، الا يقترن بقمار يعني ما يكونش على فلوس، تمام، والا حرم بالاجماع. يبقى لو كان في قمار عليه يبقى حرام بالاجماع. يبقى ما اختلفوا في الشطرنج نون اللي بدون فلوس، طب لو بفلوس ده حرام بالاجماع، ما فيش في خلاف لانه قمار ميسر من المقامره. قالوا برضو الا تكون بياذق الشطرنج اللي هي اسمها ايه القطعة، قطع الشطرنج، ألا تكون قطع الشطرنج على صورة إنسان أو حيوان. إيه رأيكم في الكلام ده؟ وهي أصل الشطرنج معمولة على صورة حيوان، إما بالحصان باين أو بإيه مش عارف إيه كمان. وألا يقترن بفحش أو سفه، يعني اللعبة وأنت بتلعب ما يكونش فيه فحش في كلام أو سفه. وألا يؤدي الاستخفاف بمواقيت الصلاة، وألا يلعب مع الأراذل، وألا يورث حقدا أو بغضا، وألا يصل إلى حد الإكباب والإدمان. إيه رأيكم في الكلام ده؟ يعني خلاص ده اللي اباحه، يعني ده كلام اللي اباحه شرط الشروط دي. طب هتلاقي مين اللي هيلعب بالشروط ديت؟ قال لك لو ما لعبتش بالشروط ديت يبقى حرام. يبقى مين اللي هيلعب بالشروط ديت؟ مفيش حد هيلعب بيه. يبقى قول الراجح، والقول الراجح انه حرام كما ذهب اليه الحنابلة والحنفية وبعض المالكية وابن تيمية وابن القيم وحنابلة والحنفية وبعض المالكية وابن تيمية وابن القيم واللجنة الدائمة، واللجنة الدائمة في السعودية، دول كلهم ذهبوا إلى أن الشطرنج حرام. طيب نيجي نبص بقى في الكتاب بتاعنا، اللجنة الدائمة. اللجنة الدائمة دي في السعودية لها كتب فتاوى اسمها فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة. الشافعية قالوا مكروه، ومنهم من حمل الكراهة في الشافعية على الحرمة، تمام. طيب نبص بقى في الكتاب بتاعنا، بيقول باب المسابقة والمغالبة، وهي 3 أنواع. مسابقة الكوتشينة تلحق بالشطرنج حرام، بنك الحظ كذلك، السلم والتعبان كذلك، تمام. فهذه الالعاب على اقل ما فيها انها مكروهه، اقل ما فيها انه مكروه. نكتب بس اخر حاجه، ما حكم المراهنه، الرهان يعني فين العاب الكمبيوتر؟ ما حسب بقى، حسب اللعبه يعني ايه ما اذا كان بقصد الترفيه، تمام، بقصد الترفيه عن النفس والترويح، وبشروط اللي قلناها لا تنهي عن الصلاه، لا تصل لحد الادمان، لا يكون فيها فحش ولا قول ولا الكلام ده، فهي جائزه. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. اتفضل اتفضل امشي. وعليكم السلام. ما حكم المراهنه؟ عارفين الرهان؟ تراهني، كلمه دي تراهني، مين اللي يكسب؟ تراهني، مين اللي ينتصر؟ تراهني مش عارف ايه. ما حكم المراهنه؟ الاجابه، اصل المراهنه، اصل المراهنه حديث مراهنه ابي بكر الصديق، حديث مراهنه أبي بكر الصديق لقريش في انتصار فارس أو الروم، في انتصار فارس أو الروم. إيه القصة؟ هنقول على القصة عن ابن عباس قال في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قال كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم، لأن أهل فارس وثنيين والروم أهل كتاب، فالمشركين من قريش وثنيين برضه، فعايزين الوثنيين زيهم ينتصروا لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر أهل الروم لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر رضي الله عنه، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيغلبون، يعني الروم، فذكره لهم، قال لقريش أن الروم ستغلب، فقال اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، لو رأينا اللي صح ادينا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، هي دي المراهنة بقى. فجعل أجل 5 سنين، قال لهم بعد 5 سنين سينتصر، فلم يظهروا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا جعلت إلى دون العشر، كنت زود السنين، قال سعيد والبضع، لأن الله قال إيه في بضع سنين، في بضع سنين، بضع من كم لكم؟ 3 لـ9. قال ألا جعلت إلى دون العشر، فسعيد المسيب يفسر يقول والبضع ما دون العشر، ثم ظهرت الروم بعده. ده اصل الحديث في مساله الايه، المراهنه، هل تجوز المراهنه ولا لا؟ بعده، بعد كده غلبت الروم بعد 5 سنين، بعد 5 سنين، تمام، لان الله قال في بضع سنين، ما حددش بعد كم سنه. ده اصل الحديث، وعليه اختلفت اراء العلماء بقى. اكتب كده، واختلفت اراء العلماء حول المراهنه. 1 حرام بتحريم القمار، حرام بتحريم القمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، قالوا الميسر حرامه، فهو المراهنة دي من الميسر فحرمت. وما القصة أبو بكر الصديق كانت قبل تحريم القمار، القصة دي قبل تحريم، ده الرأي الأول. الرأي الثاني أن المراهنة ليست حرام إذا كانت بقصد، إذا كانت بقصد نصرة الحق وإظهاره، إذا كانت بقصد نصرة الحق وإظهاره. قالوا مثال لها أيضا حديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة، النبي صلى الله عليه وسلم قابل رجل مشركين اسمه ركانة، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، صارعه، اتخانقوا مع بعض مصارعة، فصارعه النبي، تمام، ثم المرة الثانية صارعه، فركانة قال إن صرعتني أسلمت، يبقى حاطط الرهان اهو، تمام كده، إن صرعتني أسلمت، فصرعه في المرة الأولى، قال له عيد تاني، المرة التانية عيد تاني، المرة التالتة عيد تاني، بعد الثلاث مرات قال فأسلم ركان، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صرعه لإيه؟ عشان إيه؟ في حاجة هيعملها اللي هو إيه؟ الإسلام. فقالوا تجوز المصارعة، تجوز المراهنة إذا كان بقصد نصرة الحق، إذا كان بقصد نصرة، إنما الرهان تراهني مين اللي يكسب؟ هو اللي يكسب يعزم التاني على إزازة حاجة ساقعة؟ لا يجوز، حرام. تراهني مين اللي يجي الاول؟ لا يجوز، لان مفيش فيها نصرة حق ولا اظهار الدين، تمام كده يا جماعه. طيب طيب ايوه، لو كانت بقصد نصرة الحق واظهار الدين، يبقى اذا كان في اظهار الدين جائزه. طيب ما حكم المسابقات العلميه؟ اكتب دي بقى عشان ننهي بقى مساله الايه المسابقه كلها. ما حكم المسابقات العلميه؟ تحفظ قران والكلام ده كله، ما حكم المسابقات العلميه؟ جائزه. لانها علميه، مسابقات علميه جائزه لانها تشجيع على الخير، لانها تشجيع على الخير، سواء كانت في العلوم الشرعيه او غير العلوم الشرعيه بقى. تمام كده. طيب نيجي بقى لايه عشان الموضوع ما يطولش منا. سواء بعوض او غير عوض. يعني تحفيظ قران لا يحفظ له ثلاجه، اللي مش هيحفظ مش عارف ايه، اللي يعمل بحث الفلاني هنعمل قرعه على كذا، جائز مفيش مشكله. موضوع المسابقات فيه كلام تاني بس عشان ايه ما نخلصش فيه، قلنا هنكمله ان شاء الله في سنه تانية باذن الله. باب المسابقه والمغالبه، نقرا بقى الكلام. وهي ثلاثه انواع، نوع يجوز بعوض وغيره. ايه اللي يجوز بالعوض وغيره؟ قلنا ما كان فيه تدرب على الجهاد، عوض وغيره. وهي مسابقه الخيل والابل والسهام، الرمايه، الرمايه يعني. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. يجوز بلا عوض مفيش جائزه، ويجوز يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، لو في جائزه ما ينفعش. وهي جميع المغالبات بغير الثلاثه المذكوره. تمام كده؟ اي حاجه من غير دي اللي قلنا فيه خلاف. وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، اللي هو ما لا يجوز مطلقا. يبقى رقم ثلاثه ده انهون ما لا يجوز مطلقا، لو كتبت قصاده كلمه ما لا يجوز مطلقا يبقى ريحت نفسك. ما لا يجوز مطلقا اللي هو ايه؟ يعني ايه كلمه مطلقا؟ لا بعوض ولا بدون عوض. زي النرد والشطرنج ونحوهما. وهو النوع الثالث. ايه الدليل على كلام المسابقه؟ قال الحديث لا سبق، سبق يعني جائزه. كلمه لا سبق ما تقراها بفتح السي بفتح الباء، الجائزه. لا سبق يعني ما تعملوش جائزه الا في خوف، يعني مسابقه على الجمال او نصل الحديد اللي هو الرمايه او حافر، حفر والحصان والخيل. الجناح ده قصه بقى صاحبنا الثاني رواه احمد والثلاثه والحديث صحيح. قال واما ما سواها، بيقول الخوف الجمل. تمام كده. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الثلاثه دول اللي فيهم الجائزه بس، فقاسوا عليهم ايه؟ ما يعين على الجهاد، لان الثلاثه ديت نظروا ليها. ايش معنى الثلاثه دي قالوا تعين على الجهاد؟ النص اللي هو الرمايه، السهام. لا جائزة. ايه هو ايه اللي جائزه؟ سبق معنى كلمه سبق لا ما اقولها. لا سبق بفتح الباء معناها لا مال، ما تعملش جائزه الا على الثلاثه دول. لو قراتها بقراءه ثانيه لا سبق يعني ما فيش مسابقه، لا سبق يعني ما فيش عمليه سباق الا في الثلاثه دول. تمام كده. الاصح ايه؟ لا سبق. الاصح ان انت تقول فتح الباء يعني لا جائزه. لا جائزه الا في الثلاثه دول. قال واما ما سواها غير الثلاثه اللي دول، يعني الشيخ بيقول فانها داخله في القمار والميسر. طيب باب الغصب. كده خلصنا باب المسابقه، ندخل على باب الغصب. بيعرف لنا الشيخ الغصب، يقول وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. يبقى ما معنى الغصب؟ السؤال الاول ما معنى الغصب؟ ما هو كل ده اسئله، احنا كتبنا يجي ثلاث اربع اسئله. مش احنا كتبنا ثلاث اسئله؟ ما حكم المسابقات العلميه؟ ما حكم المسابقات الترفيهيه؟ ما حكم كذا؟ ما هي دي الاسئله. ما معنى الغصب؟ بيقول الشيخ والاستيلاء على مال الغير بغير حق. تاخد مال واحد بدون وجه حق اسمه ايه؟ غصب. طيب وبعدين بيكمل لنا وهو محرم. يبقى ما حكم الغصب؟ حرام. لحديث ايه الدليل على ان الغصب حرام؟ لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما. لو خدت انت شبر من ارض جارك ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع اراضين، متفق عليه. يعني ايه طوقه من سبع اراضين؟ هذا الشبر يجعل طوق في عنق صاحبه من السبع اراضي ويشيله بقى الشبر ده. طب لو متر يتعمل له طوق من سبع اراضي ويتحط في رقبته. ها تخيل طوق كده من سبع اراضي على قد الشبر كده، يبقى السبع اراضي كده ويطلع منها طوق زي الماسوره كده زي العمود ويلبسه. اذا كان شبر مش هيقدر يشيله فبالك بمتر. طب لو مترين؟ طب لو فدان؟ شوف بقى الغصب قد ايه. طيب وعليه بيتكلم بقى في احكام الايه؟ في احكام الغصب. هنكتب جنبه كده ما احكام الغصب. ما احكام الغصب. على الفقره اللي جايه دي هنكتب عليها السؤال ما احكام الغصب. بيقول وعليه احكام الغصب، اول حاجه عليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه. طيب برضه عشان الكلام ناقص نضيف احنا مع بعض كده مع احكام الغصب. اكتب رقم واحد. رقم واحد الغاصب آثم. اكتب يا شيخنا يلا. الغاصب آثم من ناحية الاسم آثم. آثم مذنب حرام يعني. اثنين وجوب رد المغصوب. وجوب رد المغصوب يبقى ما غصبش حاجة ما بقتش حلال ليه. لو غصب شيء ما بقاش حلال ليه يجب عليه أن يرد المغصوب. وده اللي الشيخ بيقوله وعليه رده لصاحبه. غصب شيء يرده. وإيه كمان؟ ولو غرم أضعافه. يعني إيه كلمة غرم أضعافه؟ لو خسر أضعاف ثمنه عشان يوصله له برضو يرده. أنت اللي خلاك تغصبه ده هو ثمنه 50 جنيه عشان رده له يتكلف 1000 جنيه ونجدع كنتش غصبته واجب عليك ترده ولو غرم أضعافه. تمام كده؟ طيب الشيخ بيقول كمان وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده. هنكتب كده ثلاثة. ضمان المغصوب إذا هلك من أحكام الغصب برضو. ضمان المغصوب إذا هلك أو تلف عند الغصب. ضمان المغصوب إذا هلك أو تلف عند الغصب. لو أنت غصبت تليفون من واحد واتكسر عندك تضمنه. إما تجيب الضمان يا جماعة بيكون بالمثل أو بالقيمة. الضمان بيكون بالمثل إذا كان له مثل. التليفون ده نوعه كذا هتجيب له واحد زيه إذا كان له مثل. بالقيمة قيمته أديه في السوق ساعة ما تلف قيمته أديه يساوي 50 جنيه تديه 50 جنيه يبقى تضمنه. المهم الغاصب إيه؟ ضامن على الإطلاق. فكنا لما نكون بنقول بتفريط وبغير تفريط فكنا لما نقول بالقاعدة ديت اصبر يا شيخ ترفعت إيدك ليه؟ اصبر تمام كده. شوف فكنا لما كنا بنقول تفريط وغير تفريط هل الغاصب نقول التفصيل ده بتفريط ليه؟ لأنه أصلا من البداية معتدي غاصب فمش بقى عنده تفريط ولا تفريط. فرط ما فرطش هيضمنه. بيكمل الشيخ بيقول ايه رقم اربعة بقى. اكتب انت رقم اربعة من الاحكام. وعليه نقصه. يبقى عليه نقصه. اكتب عليه نقصه. يعني ايه عليه نقصه؟ غصبت شيء فالشيء ده نقص عندك. اما نقص منه المادة نفسها نقصت او قيمته نقصت. اما غصبته كان بيساوي 1000 اما خدته كان بيتمنه بيساوي 1000 لما حطته عندك شهر وغصبته نزل 500 قالك عليه نقص. نقص ثمنه تدفعه. تمام كده؟ يبقى اما نقصت المادة نفسها او نقصت ايه؟ قيمته. طب وايه كمان؟ خمسة. اكتب رقم خمسة. وعليه اجرته مدة مقامه بيده. عليه اجرته مدة مقامه بيده. يعني طول ما انت غصبه قاعد عندك شهرين ثلاثة لو ليه الحاجة دي بتؤجر يبقى اجرتها قد ايه في السوق؟ اجرتها كذا تبرضه تديه الاجرة. يبقى شوف عليك قد ايه هترد. يبقى انت آثم. يبقى الغصب آثم. عد معايا كده الاحكام. الغصب آثم. اثنين يجب رد المغصوب. ثلاثة طب لو تلف عنده يضمنه كاملا. طيب طول ما هو لسه عنده رقم اربعة ونقص عليه قيمة النقص. خمسة عليه الاجرة. خلاص خلاص ما هو اذا كان يؤجر عليه اجرة الايه الغصب بتاعه. تمام؟ لا الغصب غير السرقة. الغصب غير السرقة. ان السرقة اخذ مال لحظة بس. اخذ مال من حرز مثله على سبيل الخفية. اخذ مال من حرز مثله على سبيل الخفية. يعني ايه من حرز مثله؟ حاطط تليفون في جيبتك المحفظة في جيبتك ده الحرز. الحرز يعني مكان الحبس. المحفظة بتحبس فين؟ في الجيبة. فجي واحد رح نشيلها. تمام كده؟ ده الحرز بتاعك من حرز مثله على سبيل الخفية محدش يشوفها قدام الناس قالوا هذه سرقة اللي تقطع فيه اليد. لو فقد شرط من دول ها ليس سرقة ولا تقطع فيه اليد. زي النهبة زي النشل. نشال واحد شال شنطة وماشي راح نشيلها من وجري قالوا فقدت شرط. ايه الشرط؟ ليس على سبيل الخفية. لا هي في حرز. فلوسك في حرز تاخد بالك. ليس على سبيل الخفية. فإذا فقدت شرط من دول ليست سرقة. أنت حطيت الفلوس على البنك فاتح محل وحطيت الفلوس على البنك على الترابيزة واللي داخل وطالع على البنك فجي واحد راح حاططها في جيبه ومش سرقة. ليست سرقة. قالوا هذه نهبة اختلاس استيلاء. ليه؟ لأنك أنت اللي فرطت الفلوس دي. هي الحرز دي بتاع الفلوس ده البنك حرز الفلوس الترابيزة. أمال الحرز بتاع إيه؟ الدرج. أنت ما حطيتهاش في الدرج. طب لو هو فتح الدرج وخده على سبيل الخفية أصبح سرقة اللي تقطع فيه اليد. طبعا السرقة تقطع في يد بما يبلغ النصاب النصاب السرقة قديه؟ ربع دينار، ربع دينار فصاعدا وانت طالع. نرجع تاني، الدينار 4.25 جرام دهب، فربع الجرام يعني الجرام دلوقتي بكام؟ 300 مثلا، 4.25 قول مثلا 1200، فلو واحد سرق مع حوالي تقريبا 300 وكسر على سبيل الخفية تقطع يده، تخيل؟ لا لا اقل، لا ربع دينار فصاعدا وانت طالع. في حاجات تانية؟ اه في تعزير طبعا، في تعزير. ليس سرقة، ليس سرقة، لما اسمه استيلاء اختلاس. ها عليه حكم، عليه تعزير بقى، عليه تعزير، مش قطع يد، مش قطع يد. ها بقى اكمل بس ديت، اكمل اكمل دي حاضر. ها خليكم معايا عشان ما نطلعش على الموضوع. خلاص كده احكام الغصب كام واحده؟ خمسة. طيب اكمل احكام الغصب، بيقول وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه. ها يبقى دي رقم 6، علم عليها وتكتبها براحتك. ان كانت ارضا غصب، ارض غصب نص فدان، فغرس فيها اشجار او بنى فيها بيته وعايز وتاب الى الله وعايز يرجعها، هيرجع الارض. طب وصاحب الارض مالكها الاصلي ممكن هو يقلع الزرع او ممكن هو يهدم البيت، براحته دي براحته، واخد بالك؟ وعايز ياخد البيت باللي فيه، خلاص ده براحته، انت اللي بنيت، انت ابو ازاي اديني فلوس بيتي، شيل بيتك انا ماليش دعوه، اديني ارض وشيل بيتك، واخد بالك؟ الا لو اتفق واصطلح، طب خلاص خد ارضك وادي له حاجه مقابل البيت، ادي له 100000 مقابل البيت، ادي له 50000 مقابل الزرع كده، يعني اذا اصطلح على شيء. لو هو ما رضيش، هو عايز ارضه، خلاص انت تكلف بايه؟ تشيل بيتك وتنظف الارض تماما، يبقى تكاليف الهدم وتكاليف نقل الحجاره وتكاليف نقل الزرع دي كلها على مين؟ على الغاصب. طب لو كان العكس يا سيدنا، اللي هو البيت ده فيه مصلحه وهيزود الارض، خلاص يسيب البيت. اه لا اذا كان هو يعني مثال مثلا واحد بينه وبين اخواته مثلا بس، فما ادهمش وخد الارض دي بنى عليها بيت، فهم دلوقتي مثلا مش بيت عايز يدوهم حقهم، او هم سبق حقهم فلوس عايزين دي بقى مصالحه، صلح. خدنا باب الصلح على مال. اه غصب منه، اخذ حقهم في الميراث غصبا، وحد قادر يكلمه؟ ده حقهم وخده. الصلح، صلح على مال، يعني يصطلحوا يا جماعه انا غصبت ارضكم، او انا تبت الى الله، او انا اديكم حقكم. طب ترضوا بايه؟ ايه اللي يرضيكم؟ انتوا نصيبكم في الارض كذا، تاخدوا مقابلها فلوس تمام، ولا عايزين ايه؟ ايه اللي يرضيكم؟ ولا عايزين ارض؟ طب انا بنيت عليها بيت. جميل، يبقى هيديهم قيمة الأرض بالزيادة بتاعتها بعد بناء البيت. كانت أرض زراعية أصبحت أرض سكن فقيمتها زادت، هيديهم قيمة الإيه؟ قيمة الأرض السكن مش قيمة الأرض الزراعية، بما فيها قيمة البيت، لأن هو الغصب. كل ده بيتحمله الغصب ليه يا جماعة؟ زجرا من البداية للغصب، عشان لما الغصب يعرف كده إن هيحصل له كده وكده وكده وكده، إيه اللي يعمل؟ يبقى عارف من البداية إن أنت ما يحصل لك الأحكام دي ما يبدأش. خلاص كده؟ اتفضل. انا مش عايز اتطرق للسرقه ما هو البيضه وغير ده، العلماء اختلفوا في معنى البيضه، فبعضهم قال البيضه بمعنى البيضه بتاعتنا دي اللي بتوكل، بعضهم قال البيضه يعني بيضه الخوذة تمام كده بتلبس على الراس تمام، فقالوا ثمنها كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقابل ربع دينار، وبعضهم قال البيضه لان ستؤدي الى سرقه الاكثر، فلعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده، يعني تقطع يده في المآل بعد ذلك، تعود على سرقه البيضه فسيسرق الاكثر منها، يعني تاخد بالك. طيب هي باب الحدود سياتي، حدود كله، السرقه والزنا وشرب الخمر والقصاص والقتل كله سياتي باب كامل. لا ان شاء الله هنخلص الكتاب ده في اولى الترم الثاني باذن الله، يعني انتوا احسن دفعه بفضل الله، يعني خدت الفقه، ليه ميزتكم اللي انت تاخده الفقه تطرقتوا الابواب، غيركم من الدفعه السابقه لم تطرق لهذه الابواب، ان خدته من كتاب مختصر، فما تروح سنه اولى ان شاء الله سنه ثانيه هتدرسوا بقى الفقه من البدايه من اول منار السبيل، حتى لو ما خلصتش منار السبيل يبقى انت عندك فكره بايه؟ بباب الوديعه وباب الاجاره وباب الغصب وباب الصلح وباب، تاخد بالك عندك فكره، فكره حتى لو ما خلصتش منار السبيل، فاحمدوا الله على هذه النعمه. خلصنا كده احكام الغصب، قلنا في ربه قلعه، ان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه، يعني لصاحب الارض ان هو يخلع ده كله. ايه الكلام، ايه الدليل على الكلام ده؟ قال لحديث ليس لعرق، بيقرا كده يا جماعه عشان ما تقراش لعرق، ليس لعرق ظالم حق، رواه ابو داود. احنا خدنا الحقيقه والمجاز في اصول الفقه، صحيح؟ ايه معنى الحقيقة؟ الحقيقة اطلاق اللفظ على موضع له حقيقة. اما اقول الاسد اللفظ الحقيقي اللي هو الحيوان، طب ما معنى المجاز؟ اطلاق لفظ على معنى غير ما وضع له اصلا. يعني اسد اطلق على رجل شجاع او رجل خطيب مفوه، تمام كده، فده اسمه مجاز. من هنا نفس الكلام كلمه عرق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق. عرق ظالم كانك انت زرعت زرعه في ارض، زرعت شجره فالعروق بتاعتها نزلت في الارض. الزرع بتاعك ده لما زرعته الشجره ديت كانت اصلا الارض ليست بتاعتك، فلما زرعتها العرق اللي دخل نزل في الارض ده هل له حق في الارض؟ ملوش حق، لانه ايه؟ الارض مغصوبه. الزرعه دي انت الزرعه بتاعتك بس انت زرعتها في ارض مش بتاعتك، فالعرق اللي نزل ليس له حق. فقالوا ده مجاز على كل انواع الظلم. اي ظلم عمل في ارض انسان او في مكان انسان مغصوب، اي ظلم وقع عليه فكل من بنى عليه فهو باطل ليس له حق. زي ايه؟ البيت. بنيت بيت على ارض، هل معنى الكلام كده طالما بنيت البيت على الارض اصبحت الارض ملكك؟ تقول الحديث ليس لعرق ظالم حق. زرعت في الارض ليس لعرق ظالم حق. اي حاجه ترتبت على على الغصب لا ملغيه. يعني انت غصبت شيء، غصبت شقه فاجرتها، كل الايجار اللي بتاخده ليس ملكك. بعتها، البيع باطل. كل ما يترتب على الغصب فهو باطل. لحديث ايه يا جماعه؟ قول الحديث ده اصل عندي، ليس لعرق ظالم حق. العرق الظالم ده لوش حق. ليس له حق. يبقى العرق دي مجاز عن ايه يا جماعه؟ اي غصب واي استيلاء ليس له حق. الحديث صحيح طبعا. طيب يا جماعه هنضيف كده من احكام الغصب رقم 7 بقى، كل تصرفات الغاصب، كل تصرفات الغاصب في المغصوب باطلة وملغية. كل تصرفات الغاصب في المغصوب باطلة وملغية، مثل البيع والإجارة، كل ما يترتب على الغصب بتاعك ملغي لأنه أصلا ما بني على باطل فهو باطل. إيه الدليل عندنا يا جماعة؟ الأصل. خد بالك إن في النصوص الشرعية يا جماعة أحاديث كده أصول، حديث أصول جوامع. الحديث ده بيجمع لك أشياء كثيرة، وزيك فايدة لما أنت تحفظ الأربعين النووية فايدة دي، أنت الأربعين النووية لما تحفظها حديث الأربعين النووية اللي بيحصل لك بتجمع أصول الإسلام أصول الدين، ما في حديث لا ضرر ولا ضرار، تدخل لك في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، تمام؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تدخل لك أبواب كثيرة من أبواب الفقه. أول حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في أبواب كثيرة من أعمال من أبواب الفقه. لما تفهم الحديث ده وما يتفرع عليه اللي بيحصل لك ها تفهم كثير من أبواب الفقه. فده من بركة الأربعين النووية. لذلك العلم لما تطلعه درجة درجة بتبقى تقيل، إنما العلم لما تطلع ثلاث سلمات مرة واحدة تحط رجلك كده أنا خلصت الكتاب الفلاني، خلصت الكتاب الفلاني، معقول؟ طب ما درستش رقم واحد ده الكتاب المختصر ده؟ لا ما درستوش. خد بالك إن علم ناقص، لأن الدرجة الأولى في العلم ها هي اللي بتأثرك. زي إيه الدرجة الأولى؟ تدرس عمدة الأحكام، تدرس الأربعين النووية، تمام، تدرس كتاب مختصر في العقيدة، تدرس كتاب مختصر في الفقه زي اللي احنا بندرسه، تدرس كتاب مختصر في الاصول برضه زي اللي احنا بندرسه. واضح يا جماعه؟ فاياك حتى لو طالت المده، يعني بقالي كتير ما خلصتش كتاب الاصول، حتى لو طالت المده اعلم ان انت اللي كسبان. انما ما تقولش ما تنبهرش ده احنا بندرس كتاب الفلاني، يا معقول؟ مع ان مع ذلك تساله في معلومات بدائيه لا يعلمها. نرجع تاني، بيقول الشيخ ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. يعني ايه يا جماعه؟ انت غصبت خروف من واحد، فرحت جايب الخروف وهديته لانسان تاني، قلت له خد اتفضل الخروف ده هديه انا غصبته من فلان فلان، حكمه وهو عارف وراضي غاصب. غاصب يبقى رقم اتنين ده غاصب، ان انت عرفت ان هو مغصوب ومع ذلك انت برضه قابلته فانت غاصب. ما حكم لو انت جبت خروف او فرخه غصبتها من انسان ودبحتها وعزمت عليها انسان ها بياكل فيها؟ هنا بقى السؤال بقى، اذا كان عالما لا يحق ان ياكل منه، اذا كان لا يعلم ها لا هيعمل ايه؟ ياكل منه. الطريف بقى هنا الجهل بقى، هنا الجهل. الطريف، الطريف اللي انت لا تعزم عليها صاحبها ده الطريف بقى. تفضل. لا والله ده احنا لازم نكرمك واديته الايه العزومه بتاعته وهو لا يعلم ان هي بتاعته، فبرضو على صاحبنا تمنها تمنها تمنها عليه تمنها تمام كده تمنها عليه تمنها. مين اللي باعها؟ يعني الغاصب باعها لواحد. احنا اخذنا قاعدة كل تصرفات الغاصب باطلة، كل تصرفات كل ما ينبني على الغصب باطل، تمام كده. فبيقول ما انتقلت إليه علم الغصب وعلم فحكم حكم الغصب. خلاص كده خلصنا الغصب يا جماعة. طيب اكتب كده، ما الحكم إذا جهل الغاصب صاحب الغصب أو صاحب المغصوب أو صاحب الشيء المغصوب، لو عايز يبقى أوضح يعني. ما الحكم إذا جهل الغاصب صاحب الشيء المغصوب؟ انت غصبت حاجه من واحد وانت مش عارف هو مين، او عارف ومشي مش عارف تقابله. الاجابه اذا جهل صاحب الشيء المغصوب، او الاجابه يتصدق به عن صاحبه، باختصار يتصدق به عن صاحبه وعليه ضمانه اذا ظهر صاحبه، وطالبه به. يبقى انت عليك تضمانه برضه، خد بالك هتصدق بيه والثواب هيروح لصاحبه. اه بس صاحبه جه وقال لك ايه؟ لا هاته، برضه هتدفعه له والصدقه تروح لك انت، تمام كده. طيب كده خلصنا الغصب، ندخل على باب العاريه والوديعه. قال باب العاريه معناها اباحه المنافع. العارية إباحة المنافع. يعني إيه كلمة إباحة المنافع؟ أنت بتعير إنسان، بتسلفه شيء على سبيل العارية، تمام كده؟ بتسلفه عربيتك، بتبيح له العربية ملك ولا المنفعة العربية؟ منفعة، تمام كده؟ أباحته، أعرته شقتك، فاضية شقتك، قلت له اقعد فيها أسبوع، ملكت الشقة ولا أباحته أن ينتفع بها؟ فده معنى العارية، إباحة المنافع. إحنا جيران، جه خبطوا عليك، معلش عايزين إيه؟ عايزين حاجه الفلانيه من ادوات المطبخ. العاريه دي نعم بس مش ليس على سبيل الصدق وليس على سبيل التملك، هترجع تاني. ما هو بيقول لك اباحه المنافع، يعني بتبيح له ان ينتفع بها ويردها تاني، يستعيرها بياخدها. سلف سلفني ليه؟ فلما تقول سلفني حاجه الفلانيه معناها تاخدها ولا ترجعها؟ ترجع. فبيقول العاريه معناها اباحه المنافع. طيب ما احنا نقولها حاضر. العارية مشروعة او مستحبة، الشيخ بيقول وهي مستحبة، حكمها مستحبة لدخولها في الاحسان والمعروف، وايضا من من من من ادلتها، اكتب كده، ومن ادلة العارية او جواز العارية او استحباب العارية، من ادلة استحباب العارية ان الله ذم من يمنعون إعارة غيرهم ما يحتاجون، أن الله ذم من يمنعون إعارة غيرهم ما يحتاجون، فقال ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود هو العواري مثل القدر، الدلو، الميزان، الأشياء الإيه؟ البسيطة دي. تمام؟ لا لا، خد بالك، بصلة والتوم مش عارية، لأنه هي خلاص راحت، خد بالك، إنما العارية بتديها له بيرجعها لك تاني، بيستفيد منها ويرجعها لك تاني. نعم؟ قدر، الدلو، الميزان، بقى أي حاجات من اللي حاجات البيت، أدوات المطبخ يعني. تمام؟ ده اسمه الماعون. البوتاجاز، السكينة. ماشي؟ أي حاجة تعيره على سبيل هرجعها لك تاني، يبقى دي اسمها عاريه، ينتفع بيها فقط ويرجعها لك تاني، تمام كده، دي اسمها العاريه. انما لو اديتها له خالص وهلكت، يعني هي الحاجه دي اصلا بتؤكل بتستهلك، ما تبقاش عاريه، اما صدقه لو انت مش عايز اجر، واما بيع لو عايز مقابل ليه، خدت بالك؟ طيب هو المقابل يا شيخ بقول لك انا هرجعها لك تاني، ماشي، هي دي العاريه. هو هتستهلك وهجيب لي مكان، هجيبها لك تاني، لا ما بقتش عاريه بقى، ما بقتش عادي، انت اديتها له على سبيل كده التبادل، ما هي دي تعتبر بيع، بس بيديك ايه؟ مثلها، بيديك بدلها، تمام؟ اباحه منفعه، اباحه منفعه فقط، مش اباحه التملك الشيء. فالبصل والتومه تملكتها خلاص بقت بتاعتك. نرجع تاني، قال هي مستحبه لدخولها في الاحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه. طيب برضو عشان العاريه ما نفهمهاش على الامر الواسع كده، نكتب كده شروط العاريه. شروط العاريه: واحد، ان يكون صاحب العاريه اهلا للتبرع. ان يكون صاحب العاريه اهلا للتبرع، فلا تصح العاريه من ولي اليتيم. فلا تصح العاريه من ولي اليتيم، يعني واحد ولي على مال ايتام، فجي واحد طلب منه حاجه قال له لا مش بتاعتي اصلا، ده انا ولي عليه. الا اذا كان اليتيم يحب كده، يتيم كده طفل بالغ كده او ايه مميز ويحب ان هو يدي حاجاته للناس ومفيش فيها مضر عليه، تاخد بالك خلاص جائز. يبقى ان يكون المعير ايه او صاحب العاريه اهل للتبرع. رقم اثنين، ان يكون النفع مباحا فلا يجوز اعاره، او فلا تجوز اعاره ما فيه نفع محرم. فلا تجوز اعاره ما فيه نفع محرم، يعني ما تعيريش حاجه ها عشان ينتفع بيها في الحرام. معلش سلفني السكين بيها اقتل بيها فلان واجي لك. ما تجيش، واخد بالك. ثلاثه، ان تكون العين المنتفع بها، ان تكون العين المنتفع بها باقيه بعد الانتفاع، عشان تبقى اسمها عاريه بقى. ان تكون العين المنتفع بها باقيه بعد الانتفاع، يبقى هو ينتفع بها ويردها تاني، انما لو هلكت او استهلكت بالانتفاع ما تبقاش عاري. رقم اربعه، القبض من المستعير. القبض بالضاد، القبض من المستعير. يعني ايه القبض من المستعير؟ ما تسلفني يا اخي التليفون بتاعك ده لمده اسبوع ولسه ما خدوش، خلاص ما احسبهاش عاريه. ايه قلت لي احسبها عاريه؟ ها لما تاخدها تاخد بالك اصبحت كده عاريه. لسه ما خدهاش، قلت له طيب وخلاص ما اصبحتش عاريه، لسه الحاجه في ملكك وهو لسه ما خدش الحاجه. تمام كده يا جماعه؟ طيب من المستعير، يعني انت تكون خدتها عشان تبقى تصبح اسمها عاريه يعني، ويترتب عليها الاثار اللي هنقولها دلوقتي. يبقى تكون خدتها، انما انا عايز منك تليفونك لمده اسبوع وهو لسه التليفون معاك وهو ما خدش الحاجه، هيترتب اثار على العاريه اللي لسه هنقول احنا هنقول اهو، هيترتب الاثار. ما يترتبش الا بعد ما ايه؟ القبض. عارفين زي ايه؟ زي الهبه. المستعير هو المستعير اللي انت هتاخد من المعير. طيب اكتب كده يا سيدي، القبض من المستعير. القبض من المستعير، لا المستعير اللي انت اللي هتاخد. المستعير السين دي الطلب، انت اللي بتطلب، فلازم عشان تبقى تصبح عاريه لازم تكون خدتها. يكون هو المستعير، انا المستعير منك. القبض من المستعير، ايوه القبض من المستعير، لا هي مين هنا؟ من بيانية، يعني القبض من مين؟ من المستعير. بص، وننزل من القرآن، من القرآن ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني من القرآن. طب ما رأيك بالقرآن الباقي؟ ليس فيه شفاء ورحمة؟ قالوا من بيانية، يعني ننزل من القرآن، يعني من أنواع القرآن، من القرآن كله هنا من بيانية. فالقبض من المستعير من هنا بيانية. شوف الفرق في اللغة، من تأتي للتبعيض ومن تأتي للبيان. القبض من مين؟ من المستعير ولا المعير؟ ما تقولش من القبض من المعير، لأن المعير هو معاه أصلا، مش أنا المعير يا جماعة، أنا المعير معايا التليفون أهو، فهأقبضه إزاي؟ ما هو معايا أصلا. أمال القبض من مين؟ مين اللي هياخد؟ المستعير. فمن هنا اسمها من بيانية، عشان تبقى تصبح إعارة لابد المعير المستعير ياخدها، يعني المستعير يقبض العاريه. يقبض العاريه. طيب نكمل، اكتب كده، ما الاثر المترتب على الاعاره؟ ما الاثر المترتب على الاعاره؟ واحد، اباحه المنافع، يعني طالما انت اعرت حاجه يبقى انا ها يباح لي ان انا انتفع بيها. رقم اثنين، الضمان إن فرط، الضمان إن فرط في حفظها أو تلفت بتفريطه أو شرط عليه ضمانها، أو شرط عليه ضمانها. يبقى قالوا دي الحالات إيه يا جماعة اللي بتضمنها فيها المستعير أمين، بيقولوا يده أمانة، المستعير يد بيده أمانة. أنا جيت سلفني التليفون ده لمدة أسبوع، إيدي تعتبر إيد أمانة مش إيد خيانة، وإلا ما كنت سلفتني لو كانت إيدي خيانة، يعني أنا صاحب خيانة يعني ما كنتش سلفتني، طالما أنت أتمنتني وديتها لي يبقى إيدي إيد أمانة. فاللي إيده إيد أمانة زي المستعير، وهيجي لنا دلوقتي المودع عنده اللي هو الوديعة برضو يده أمانة. فطالما أنت سلفتني فإيدي إيد أمانة. متى أضمن هذا التليفون؟ إن فرطته في حفظه، تمام كده؟ لو أنا فرطته بحفظه رميته حطيته قدام الحرامية وسرق، طالما ما فرطتش بحفظه وأنا بستخدمه الاستخدام الأمثل ومحافظ عليه ومع ذلك وقع مني وانكسر، لا تضمنه. أو حالة تالتة، إن شرط عليه ضمانه. خد بالك التليفون خده مدة أسبوع بس بشرط، لو حصل له حاجة هتعملها لي، لو اتكسر هترده لي تاني، هتجيب لي واحد تاني. طالما شرطت عليا بلسانك كده يبقى أنا أضمنه، يبقى لأن المؤمنون عنده شروطي. يبقى متى يضمن المستعير المعار؟ نكتب سؤال كده، متى يضمن المستعير الإعارة أو الشيء المعار؟ كله معنى واحد، الإجابة واحد، إن فرط في حفظها. رقم 2، فرط الحفظة أو شرط عليه. لا، ما أقول لك بس أنا فصلها 2، إن شرط عليه ضمانها، إن شرط عليه ضمانها. يبقى بس نفهم القاعدة دي يا جماعة، إن الإعارة إيه؟ الإعارة إيه؟ إباحة منافع. وإيه كمان؟ إن المستعير يده إيه؟ يد أمانة، لا أضمنها إلا إن فرطت في حفظها أو أنت شرطت علي إن أنا إيه؟ إن أنا أردها لك تاني، تمام كده؟ طيب، مع إن هي الأصل أنت تردها بس أنت شرطت عليا بلسانك، ما هي كده كده أنا هردها لك، بس أنت أكدت عليا تاني، خد بالك لو هلكت أو تلفت هتردها لي تاني. يبقى في كل الأحوال دي لازم أضمنها. طيب، الشيخ بيقول: وإن شرط ضمانها ضمنها، وإن تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. هنكتب برضو آخر كلمتين كده في العارية، نقول كده: تكاليف رد العارية على المستعير. مش انت المستعير عشان تردها لي هتصرف المواصلات 50 جنيه، انا اللي اصرفها ولا انت؟ انت اللي خدتها، انت المستعير. وايضا اكتب: اذا تلفت العارية فيما استعيرت له فلا ضمان عليه. اذا تلفت العارية فيما استعيرت له فلا ضمان عليه. مثال: تلف إطار السيارة. استعرت سيارة واحد لمدة ساعة وانت ماشي الكاوتش اتخرب، تمام كده؟ يقول لك ايه اللي حصل؟ هل تضمنه؟ ليه ما تضمنوش؟ لا، وغير ما شرطش، لان انت استعرت السيارة اصلا عشان توصل لمشوارك، وازاي هتوصل لمشوارك بدون الكاوتشات العربية؟ تمام، فانت استعرتها فهي تلفت فيما استخدمت له. طبعا انت ما تعديتش برضه ولا فرط، ما فيكنش في مكان فيه مسابير وتمشي فيه، تمام كده؟ اوضح منه الفوطه، معلش ادينا الفوطه بتاعتك جميله عشان عندنا ضيوف النهارده. الفوطه فيها خمل، الخمل اللي هو الايه، الشراشيب بتاعتها، فانت لما استخدمتها الخمل ده هدي واتنسر، فحكم الفوطه ما تجيش تقول لي اضمنها لي، لان انت اصلا كيف تستخدم الفوطه الا بالخمل بتاعها؟ واضح يا جماعه؟ فان تلفت العاريه فيما استخدمت له، اصلا هي بتستخدم لكده وتلفت او قلت النفع بتاعها، الفوطه قلت الخمل اللي فيها ده والشراشيب، اعمل فيها ايه؟ اضمنها لك ازاي؟ ما هي اصلا بتستخدم لكده، امال استخدمها ازاي؟ انا واخدها عشان احطها زينه ولا عشان استخدمها؟ عشان استخدمها. واضح؟ طيب، قالوا: من انواع الاعارات اعاره الثوب. انت تعير ثوبك، جائز اعاره الثوب، ده كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لتلبسها اختها من جلبابها، في قصه الايه؟ المرأة الحائض إذا خرجت للعيد. وكان لعائشة درع قطري، درع المرأة يعني، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فما كانت امرأة تقين بالمدينة، يعني تزين، فيش واحدة تتزوج إلا أرسلت إليه تستعير الفستان الزفاف يعني، بس كان زمان بقى فستان حشم، طيب ايضا مما يباح ان يمنح، وده يعني اصبح قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المنيحة اللقحة، الصفي منها والشات الصفي، تغدو بإناء وتروح بإناء. يعني نعم المنيحة اللقحة، انت عندك بهيمة فبتعيرها لجارك ينتفع بها لمدة اسبوع، يأكلها ويشربها وياخد من لبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة. جائز ما اللبن، لا باش اعاره بقى، لان اللبن اللي بيحصل صدقه استهلك، انما انت بتديله البهيمه ويرجع لك تاني. طيب ناخد الوديعه ونختم. قال: ومن اودع وديعه فعليه حفظها في حزم. الوديعه، اكتب الوديعه، هي اعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه. اعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه الوديعة. الحكم الثاني: الوديعة أمانة لا تضمن إلا بالتفريط. الوديعة أمانة لا تضمن إلا بالتفريط، يبقى أنا هتدني فلوس أحفظها لك، تمام كده، حفظتها وقفلت عليها في الصندوق، جه حرامي وسرقها، مش ما اضمنهاش، جه الحريق وحرقها ما اضمنهاش، تمام كده، البيت اتهدم ما اضمنهاش، انما انا فرطت، خد الفلوس ديت حطيتها على الترابيزه، طالما فرطت في حفظها ايه اللي يعمل، ايه اللي يحصل، اضمن. طب القول قول مين؟ قول المودع. يا لو اختلفنا انا وانت، انا اديت 5000 خد احفظها لي على ما ارجع من سفر، فانت قلت لي ايه بعد ما جيت، فين ال 5000؟ قلت لك معلش ضاعت، اتسرقت زي ما انا مديها لك، معلش اعمل ايه بقى، انا حطيتها واتسرقت. طب انت حفظتها. طب القول قول مين؟ انا اجي اقول لك لا انت ما حفظتهاش، لو كنت حفظتها ما كنتش سرقت. اصدق مين؟ القاضي يصدق قول مين؟ قول المودع، لانه انت ائتمنته اصلا، تمام كده، فطالما انت ائتمنته يبقى يصدق قوله اللي عنده الحاجه، نصدق قوله. تاخد بالك ايه كمان؟ لو جيت انا قلت لك بعد مده ما تديني ال 5000 بتوعي، انت قلت لي طب انا رديتها لك، اديتها لك يا عم، ما اديتهاش، ما خدتهاش، لا انا اديتها لك، اختلفنا انا وانت خدتها ولا ما خدتهاش، نصدق قول مين برضه؟ قول المودع، الا لو كان عندك بينه ان انت ما خدتهاش مني، يبقى الاصل ان يصدق قول المودع، لانه يا جماعه مؤتمن، طالما انت اتمنتني في البدايه اصدق، صدقني بقى في كل ما سياتي بعد كده، اتمنتني في البدايه ليه؟ ما كنتش اتمن، واضح يا جماعه؟ يبقى الوديعه زي ما قلنا لا تضمن الا بالتفريط. طيب سؤال اخير بقى بيقول، او الشيخ بيقول: ولا ينتفع بها بغير اذن ربها. دي بتجي لنا كتير، انا سلف واحد اداني 5000 ممكن انتفع بيها؟ الاصل ان الوديعه تتحط في صندوق ويتقفل عليها، ما تقربش ايدك منها الا لو استاذنت من ربها، من صاحبها، لو استاذنت من صاحبها اصبحت قرض، انتقلت من الوديعه للقرض، واضح؟ ها، ما اصبحتش وديعه كده، اصبحت قرض، يبقى انت سلبت مني 5000 جنيه، اصبحت حكم تاني، حكم الايه؟ حكم القرض. هتفرق في ايه؟ هتفرق كتير، ان القرض مضمون على كل حال، واضح الاحكام دي؟ الوديعه طالما لسه وديعه ما اضمنهاش الا لو فرطت فيها. طب لو انا خدتها وانتفعت بيها لازم تستاذنني الاول، يبقى اللي انتفع بالوديعه باذن مين؟ باذن صاحبه. استاذنتني اصبحت قرض، هل يضمن القرض ولا لا يضمن؟ يضمن على كل حال، فرطت او ما فرطتش مضمون. انا تركت مبلغ عند شخص هو استخدمه ورجعه، لكن في اي حال من الاحوال مش هيقول لي انه اتاخد او ضاع، المسؤول يرده يعني. هو بيستخدمه؟ بيستخدمه قرض مش وديعه. ما هو اصل الوديعه يا جماعه، ما هو قرض حتى لو ما قالكش هو قرض. من هنا نفهم ما هو لو انت اذنت له هو ما استاذنيش خالص، لا يستخدمه الا باذنك، هو لا يستخدمه الا باذنك شرعا، لا يستخدمه الا باذنك. من هنا نفهم الخطا الكبير اللي بيقع فيه الناس يا جماعه، اللي بتحط فلوس في بنك اسمها ايه؟ لا وديعه، خطا، ليست وديعه، هي قرض للبنك، البنك بيستخدمها وبيديك عليها فوائد، فقرض. من هنا جاءت القاعده: كل قرض جر نفعا فهو ربا. خلاص جميل، طالما وديعه بيحفظها بيستخدمها اصبحت قرض، حتى لو ما خدش عليها فوائد اصبحت قرض، حتى اصبحت قرض برضه، تمام كده. بس نفهم المصطلح ان وديعه في البنك خطا، الكلمه دي ما تغركش الكلمه دي كده. يبقى احنا خلصنا الوديعه، بس نكتب اخر سؤال: هل يجوز الانتفاع بالوديعه؟ الإجابة: لا ينتفع بها، لا ينتفع بها إلا بإذن صاحبها، وتصبح قرضاء. معدنا المرة القادمة إن شاء الله نختم بها آخر حاجة وكده يبقى احنا انتهينا إن شاء الله من الايه هذا الترم. تفضل. ما تبقى أهل العلم في والأحزاب؟ طب بالنسبة للأحزاب يعني ايه نقطة تانية. بالنسبة للانتخابات أنا كنت جامع فتاوى كده المشايخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة قالوا إن كان يرجى من وراء هذه الانتخابات كان يرجى من ورائها إن تخفيف المفسدة هي المصلحة قد تكون بعيد إذا كان يرجى من ورائها تخفيف المفسدة فيدخل فيها من سعى فيها يعني. دي فتاوى أهل العلم باختصار شديد. لو معاك فلاشة هحط أنا الانتخابات هنا والفتاوى دي وخدها أنت من عند الشيخ أحمد. والأحزاب؟ الأحزاب اسأل فيها الشيخ محمد. شو محمد قال لنا؟ لا شو محمد من تواضعه بيقول لك لا لا لا مش عايز قصص عشان الايه بس مستعجل بلاش ندخل في القصص. انت سالتني حكم الانتخابات انا معايا الفتاوى ايه خير كان الاخ محمد كنت انا هو عمر نحفظ عليه شيخ احنا في المسجد اسمه الشيخ احمد بيصر معانا في الباب فانا اعتذرت له من اول المحاضره فمحمد واصل معاه قال له سيدي بقى دخل في شهر ومش بص بس قبل ما تعمل في حاجه تضايقني يعني لا يا اخي طيب بس عشان بس عشان ما نوجدش صدري يعني زي كده خالص الموضوع ان احنا الشيخ ده طلب من الشيخ محمد ان هو ما يحضرش المحاضره بتاعت حضرتك عشان انت قلنا كان هو في الانتخابات وفي الاحزاب هو اتكلمت في الاحزاب اطلاقا يعني اتفضل ده الكلام اللي وصلني من محمد طب محمد قال له طب انا بحضر في المعهد قال له ما تقدرش يا شيخ محمد خلاص قال له طب المعهد بريد المعهد كده ولا بحضر في الامتحانات وبتاع قال له ما تقدرش المعهد خالص